الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائد ورحمتي وسعت كل شيء والقائد في حديثه القدسي انا عند ظن عبده واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش في رحاب تلك السلسلة الطيبة المباركة رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولقد وقفنا في الجمعة الماضية مع نهاية العلامات العشر، وقفنا وقد مات من في قلبه ذرة إيمان، مات جميع المسلمين، ولم يبقى من البشر إلا الأشرار الذين تقام عليهم الساعة. ثم كانت الخصوفات الثلاثة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، أماكن حدثت فيها خصوف فبلعت الأرض بالناس في هذه الأماكن بما عليها، وتبقى بعض الناس على الكرة الأرضية. فكانت العلامة العاشرة تلك النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، تلك النار التي خرجت من أرض عدن من اليمن من حضرموت، فساقت الناس إلى أن أوصلتهم إلى الشام، وتجمع القوم هناك في هذا المكان وبدأوا يعيشون حياتهم، يأكلون ويشربون، يبيعون ويشترون، تعاملوا على أن في هذه الأرض سوف يستقرون. قد انتقلوا من أماكن فيها نيران فيها خصوف إلى مكان آمن في الشام فاستقروا فيه، ولكنهم لا يعلمون أنها النهاية وأنها بداية الآخرة. يبدأ ما يسمى بالنفحات، يقول عنها ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويوم ينفخ في الصور، من نفخ وما الصور ومن الذي ينفخ؟ النفخ، النفخ أمر من الله عز وجل، وهناك كما يقول العلماء نفثات، كما يقول صاحب كتاب التذكرة القرطبي وابن حجر كذلك، قال إنهما اثنان نفختين. وأهل العلم وهذا الراجح يقولون بأنها ثلاث نفخات، استنادا لآيات الله عز وجل: نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، في سورة النمل. النفخة الثانية تسمى نفخة الصعق، ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة الزمر. والنفخة الثالثة البعث والقيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سورة الزمر. ثلاث نفخات كما قال ابن كثير وابن تيمية وأكثر أهل العلم. نقف اليوم مع النفخة الأولى، والناس قيام يعيشون في آخر لحظات الحياة قبل بداية النهاية، نفخة الفزع، ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات. الفزع والصعق ينال من في السماء ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا، واستثنى ربنا، إلا من شاء الله. قال بعض العلماء عن المستثنى هذا إنهم الأنبياء، وكما قال القرطبي إنهم مجموعة معينة من الملائكة، نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. ويوم ينفخ في الصور، ما الصور؟ فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن بتعبير البادية بيقربوهم شكله زي قرن البهيمة بيتنفخ فيه قرن بوق يخرج صوت، قرن ينفخ فيه. إذن هناك نفخة تسمى نفخة الفزع التي نقف معها اليوم، تنفخ في صور، في بوق، في قرن. من الذي ينفخ؟ الله عز وجل خلق ملائكة لكل عمل، فخلق جبريل للوحي، وخلق ميكائيل للرزق والمطر، وخلق ملك الموت لقبض الأرواح، وهناك ملك ساجد، وملك راكع، وملك من الملائكة جمع عظيم يطوف حول البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة فوق الكعبة، وهناك ملك وكل بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسمه عندما يدعو ربنا، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالذي يمسك البوق وينفخ فيه هو إسرافيل. لا وظيفة لإسرافيل إلا أنه يستمع الأمر من الله عز وجل في النفس بالنفس فينفخ في القرن. إسرافيل دي وظيفته من يوم أن خلقه الله وهو ممسك بهذا البوق، بهذا القرن، بهذا الصور، ينتظر الأمر من الله عز وجل. النبي يخبرنا عن ذلك وهو في حالة من خوف ووجل، فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، أي إسرافيل، وصاحب القرن قد التقم القرن، وضع القرن على فمه، قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ تخيل من يوم أن خلقه الله مهمة ماسك البوق ينتظر أمر الله. ماذا تنتظر أنت؟ أتنتظر الصاعقة لكي تفوق وتنتبه وتعود وتلتزم؟ نعم، يمسك القرن وينتظر الأمر من الله. وفيما رواه ابن عباس وحنى جبهته يستمع الأمر من الله، وفي رواية زيد بن الأرقم: وأصغى السمع متى يؤمر. أنت بتصغي لأوامر الله؟ أنت بتذل نفسك الى الله فتحيي الجبهة لا تستمع اوامره لكي تعود وتتوب. يلتقم القرن إسرافيل ويؤمر من الله عز وجل بالنفخة فينفخ النفخة الأولى نفخة الفزع فيفزع على إثرها من في السماوات ومن في الأرض. تخيل القوم يقفون فينظرون إلى صاعقة إلى فزع إلى صوت عظيم يفزعهم فينظرون إلى السماء فإذا السماء انشقت انشقاق يعلمه الله عز وجل فلا نصل إلى مراد الله فيه. إذا السماء انشقت إذا السماء انفصلت السماء كالمهل كالحديد المجهد والنجوم التي عليها النجوم انتثرت النجوم الكواكب انتثرت وقعت وانتصأ ضوءها والشمس أين الشمس المضيئة للقوم والمدفئة لهم الشمس كورت انتصأ ضوءها وذهب دفئها فعاش القوم لا ضوء للنجوم ولا ضوء من كواكب ولا ضوء من شمس بل برد شديد. ثم إذ الجبال الأوتاد الرواسي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا تزك تصبح كالعهن. هذه الصخور تتحول الى صوف منتشر متطاير والوحوش التي في هذه الصحراء وفي تلك الجبال انه يوم الفزع. واذا الوحوش حشرت فزعت لا ترجع الى مبيتها فلا مبيت لها فهي تجري تفزع لا تدري اين تذهب. انه يوم الفزع يوم الفزع. فتلك جبال وتلك وحوش وسماء ثم بحار ينظر العبيد يلجؤون الى المياه الى البحار فاذا البحار فجرت اصبحت المياه نار امواج من نيران تصل الى شاطئهم. هل في استقرار على الارض؟ واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا زلزلت الأرض زلزالها من فيها ماذا على ظاهرها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأثقالها نحن. إحنا الأموات اللي جواها نطرتهم قذفتهم فأنت تسير عليها حيا وتموت بداخلها فتلقيك خارجها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان هذا الكافر الذي عاشت وقال الإنسان ما لها. إيه اللي حصل؟ في إيه؟ السماء عملت كده ليه؟ والجبال اتبكت ليه؟ والأرض شقت ليه؟ وزلزلت بيا ليه؟ والقبور خرجت ليه؟ وقال الإنسان ما لها؟ ماذا حدث لها؟ ماذا جرى لها؟ إنه أمر الله. يومئذ تحدث بلسان حالها يغني عن مقالتها بأن ربك أوحى لها. ضمار ضمار لهذا الكون. فيا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم خطير خصب جليل. وقتها الدنيا الدنيا كسفينة بين أمواج متلاطمة الناس تجري ولا تجري إلى أين تجري بل لا تستطيع أن تجري بل لا تستطيع أن تقف على ظهرها فتنام على ظهرها لأنها لا تستطيع أن تقف مهتزة كسفينة بين أمواج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها رؤية حقيقة تعيشون فيها. فلقد سمعت من دروس ومن أقوال عنها الآن أنتم فيها رؤية حقيقية رؤية حق. نعم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل تنصرف عن مهمتها التي كلفت بها. الأم عاشقة محبة لابنها لرضيعها لا تترك في هذا الوقت يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل مرضعة ترمي ابنها. ثم يمكن هي سيدة نايمة وجرت مع هذه الزلزلة وهذا الفزع. يقول لك أهل اللغة لا، فهناك فرق بين مرضعة وبين مرضع. فالمرضع هي التي مهيئة للرضاعة ولكن ابنها ليس على ثديها، أما المرضعة فابنها على ثديها وصدرها وثديها في فمه بيرضع منها. في هذا الوقت انشلت عاصفة الأمومة خوفا وهربا وفزعا من ذلك اليوم، فأخذت هذا الوليد الذي يرضع من سدرها وألقته وهربت فزعا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل، الناقة الحامل، كل الكائنات، من كانت حامل في ذاك الوقت يسقط منها هذا الحمل. وترى الناس وقتها كما كنا في سفينة لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم، وترى الناس سكارى. تنظر إلى الناس وهيا لك أن الجميع في حالة سكر، يشربون خمر ولا يستفيقون. وترى الناس سكارى بنظرك أنت، وما هم بسكارى، ولكن في ذاك الموقف في تلك الحالة عذاب الله شديد. اللهم اغفر بنا يا أرحم الراحمين، أعوذ إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. تلك هي الحالة، بداية النهاية، دمار للكون على هؤلاء القوم الأشرار. هل هي لحظة وتنتهي؟ عذاب شديد أقول لك، ما تنتهي. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين كام دقيقة ساعة؟ ما بين النفختين 40. يسأل أبو هريرة عن 40 هذه يوما، 40 يوما يا أبا هريرة؟ قال: أبيت، ما سألتوش؟ قالوا: 40 شهر، 40 شهر. قال: أبيت، ما سألتوش؟ قالوا: 40 سنة. قال: أبيت، ما سألتش. لكن من أخبار أخرى هي 40 سنة، 40 سنة في هذا العذاب على هؤلاء القوم الذين تنكبوا الطريق فقامت عليهم القيامة. 40 سنة في ذاك الدمار، إلى أن يأتي موعد نفخة الصعقة. تذكر هذا أخي، وأدب نفسك، وعلم نفسك، وتب إلى الجبار المتعال مستغفرا إياه سبحانه، تائبا على بابه، باكيا على أعتابه. أدب نفسك وقل لها: يا نفس، يا نفس، قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتعهدي يا نفس، لا يلعبن بك الأمر الطويل، فلتنزلن بمنزل، فلتنزلن بمنزل،